ممن سمع منكم، أي يصنع تابعه التابعين من التابعين الذين تبعون من الصحابة. فالدين مبني على السماع، وحتى لو ذات البداية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم سمع هذا من جبريل، من جبريل الأمين ملك الوحي عليه السلام. وجبريل سمعه وأخذه من رب العزة سبحانه وتعالى. فنحن نتبع ما قد نقله إلينا الأوائل من الكتاب ومن السنة، فكما قال ابن القيم نقلا عن أحد الأخاصم أنه قال: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلق فيه. ما العلم نصبك الخلاف جهالة بين النصوص وبين رأي سفيه، كلا ولا نصب الخلاف جهالة بين قول الرسول ورأي فقيه. فهذا هو العلم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلق فيه، لا خلاف في هذه المقولات المنقولة عن الله وعن رسوله ثم عن الصحابة. يعني ما ينبغي أن يختلف في النقل أو في أن ديننا يؤخذ بالنقل، بالنقل عليه عن الله وعن رسوله وعن الصحابة. وليس العلم أن تظهر الخلاف، أن أقول لك قال الله قال رسوله قال الصحابة ثم إذنك تقول قال فلان وقال علان. نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأيك فيه، يعني تجعل النصوص في مقام رأي فلان علان، أقول لك قال الله قال رسوله تقول لي قال الشعراوي قال محمد حسان قال الإمام أحمد قال الألباني لا فأمر فارق بين المذكورين، فليس أحمد طبعا في مقام هؤلاء، وليس بلا شك الألباني في مقام الشعراوي هذا الحسان، إن الألباني كان إماما للسنة مثل أحمد. الشاهد يعني أن الجاهل يضع أقوال الرجال في مقام الوقوف، فليس هذا هو العلم، ليس هذا من العلم في شيء أن تقدم أقوال الرجال على الوقوف. إحنا على الكتاب والسنة على آثار الصحابة والسلف الصالح. واعلم رحمه الله ان ما ثبت من النصوص في الكتاب والسنه وما ثبت من اثار الصحابه والسلف ليس مخالفا للعقل، حديث لا يخالف العقل الصحيح. لكن حدث ثم تعارض في الظاهر أنك بسبب عدم اكتمال العقل وعدم اكتمال الفهم ظننت أن هناك تعارضا بين هذه الآية وبين هذا الرأي من أقوال الرجال وبين الحديث وبين الرأي، فأيهما تقدم إن كنت مسلما؟ تقدم النص، تقدم الآية، وتقدم الحديث، لا تقدم رأي فلان، لا تقدم قول الشعراوي على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أقول مثلا لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم: ألا فلا تتخذ القبور مساجد؟ ألا تكون منهاكم عن ذلك؟ هذا كلام عرب ضعف، الكل يفهم هذا الكلام: لا تتخذ القبور مساجد، لا تجعل القبر مسجدا يقبر فيه، لا تبني المسجد على القبر. كلام عرب. ألا تكون منهاكم، أنهاكم ما معنى من النهي؟ يعني أحرم عليكم هذا. فيأتي فلان يقول لك: لكن الشعراوي قال بجواز بناء المسجد على القبر، أيهما تختار إن كنت مسلما؟ تأخذ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أم تأخذ كلام الشعراوي؟ يقول لك: لكن الشعراوي يفهم حديث النبي أكثر منك. أقول لك: لا تفهم الإسلام الآن. أنا الآن قلت لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت قلت من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فأيهما تقدم؟ تقدم ما ثبت بالنص. هذا هو العلم. العلم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العلم قول الشعراء. العلم قال الله قال رسوله. قال الصحابة. يعني حتى لو كلمت لك جدلا أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يحتمل فهم وفهم، ما الحكم بين فهم وفهمك؟ أنت فهمت هذا وأنا فهمت هذا من كلام الرسول. نوى فرصا بيننا، نوى الميزان. الميزان وفهم الصحابة. كيف فهم الصحابة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فنحن على ما نعلم أن الصحابة فهموا هذا الحديث بتحريم بناء المسجد على قبر، بدليل أنهم لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وقام عمر بتوسيع المسجد، والرسول كما هو معلوم دفن في قبرة عائشة التي كانت بجانب المسجد مباشرة، فأين فأي جهة تم توسعة المسجد؟ لو قام لنا بتوسعة المسجد في كل الجهات ما عدا الجهة التي فيها القبر، لم يدخل القبر في التوسعة في المسجد. فهكذا فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله قبل أن يموت بخمس أيام، وجعله من آخر الوصايا التي وصى بها لا تتخذوا القبور مساجد. فهكذا قول الله عمر افضل الصحابه بعد ابي بكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قول من زرع فهم اسمه عثمان. وايضا عثمان لما وقع المسجد لم يدخل الحجره اي القبر في المسجد، فلم يبن القبر والنبي صلى الله عليه وسلم المسجد ابدا في زمن الصحابه. وانما حدث هذا لما مات ابلغ الصحابه وصار التمكين لامومه ليسوا من العلماء من بني اميه بعد المعروف انه عائله بن ابي سفيان كان من علماء الصحابه ومن افاضل الصحابه وكان كاتب رحل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من جاء بعض المعاوية ما كان علماء. ولذلك ابا معاوية ما ادخل القبر في النبي. وقد ذكر ابن حبان في صحيحه لما اخرج حديث ابي هريره السابق فقال باب الاخبار في سماع المسلمين السنن نقلا سلفا عن خلف. المسلمون يسمعون السنن ممن كان قبلهم. وتأمل حديث النبي هذا صلى الله عليه وسلم نقال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. فعد ثلاثة طبقات أو مراحل، وهذه بالفعل كانت طبقات السماع، يعني زمن الرواية وزمن السماع ترتب في القرون الثلاثة الأولى بعدها بنمونة الكتب واستقرت السنن في الكتب، الكتب المطلقة المدونة. وصرنا نعم ينقل إلينا الدين أيضا بالسماع لأن السماع للكتب، فصار العلماء بعد ذلك ينقلون كتب السنن بالسماع، فيسمع العالم الفلاني صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن ابي داوود وسنن النسائي، يسمع السنن كامله. فصار الامر بعد نعم صار الامر بعد ذلك بسماع الكتب حتى وقتنا هذا، فما زال الاسناد قائما حتى تقوم الساعه. فديننا دين الاسلامين فكما قال عبد الله بن المبارك اما الاسناد من الدين، ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. نحن لا نعرف الدين الا بالاسناد، سمعت فلانا ان فلانا سمع فلانا الى ان يصل الى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الاسناد. لكن لا يمكن ان اقول لك قال الشعراوي كذا او قال محمد حسان كذا، هذا اسناد مقطوع. هل سمع هذا ممن سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا قول هو، ليس قول من سمع ممن سمع ممن سمع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالدين دين سماع ودين اسانيد، ليس دين اراء واقوال ارجال. والله عز وجل قد حفظ هذا الدين وهذه الاسانيد. فلا تحقرن علم الحديث علم الأساليب، فإن هذا العلم هو الذي جعله الله سببا في حفظ هذا الدين من التحريف ومن إدخال آراء الرجال في هذا الدين، كما حدث في شريعة اليهود وفي شريعة النصارى. فعلينا أن نحرص على سماع الحديث وعلى أن نأخذ ديننا من كتب السنن. بارك الله فيك. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أجل هذا الأصل، أي أصل السماع ومعرفة الدين عن طريق الأسانيد، يعني سبق عن الصحابة وعن السلف الصالح الأقوال العديدة التي بها يهدمون التعصب، يهدمون التعصب لأقوال الرجال دون النصوص من الكتاب والسنة. كما ثبت عن ابن عباس وعن ابن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد صحيح أنه قال: لا يقلد أحدكم دينه الرجال، لا يقلد أحدكم دينه الرجال، أو لا يقلد أحدكم دينه رجلا. نعم، فإن آمن آمن وإن كفر كفر، وإن كان وإن كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. لا يقلد أحدكم دينه رجلا، إن لا تدع الدين كالقلادة في رقبة رجل تسير خلفه أو تعلق نفسك في رقبته فتصير مرتبطا به. إن آمن هذا الرجل به وإن كفر فكفر، لأنك كنت راجعا له لم تقف تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تكن تابعا الا للرسول صلى الله عليه وسلم، فان هذا معنى اشهد ان محمدا رسول الله، يعني اشهد ان المتبوع الذي اتبع الحق وحده هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لست مبتدعا لأحد من الاتباع المطلق إلى الرسول، لست مبتدعا للشعراء، ولست مبتدعا لفلان أو علان، لست مبتدعا لشيء آخر، ولست مبتدعا للمفتي العالم، ولست مبتدعا لمحمد حسان، ولست مبتدعا لأبي إسحاق الحويني، ولست مبتدعا لعبد الحميد كشك، لست مبتدعا لرجل مهما كان، بل أنت مبتدع للرسول. فلا تأخذ دينك على الرجال، خذ دينك على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا تخلف دينك رجلا مهما كان، لا تكن كمفقد دينه الرجال كما قال ابن مسعود. وكما اخرج البخاري من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان عثمان كان ينهى عن التمتع، اي عن التمتع بالحج، ان تجمع بين الحج والعمره في نصف واحد، هذا خلاف سنه الرسول. فلما بلغ عليا كلام عثمان قال لبيك اللهم بحجه وعمره، ما كنت لأدع قول الرسول صلى الله عليه وسلم قول احد كائنا من كان، هكذا قال علي. يعني قدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول عثمان. ومن هو عثمان؟ عثمان ذو الرجل ثالث الخلفاء الراشدين وافضل الصحابه بعد ابي بكر وعمر، ومن المبشرين بالجنه، ورغم هذا ما قلده علي وقال ان عثمان افهم مني لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعرف انه امر الحق بالمتعه بجمع العمره مع الحج في نصف واحد. فاتبع الرسول لم يتبع عثمان، قال ما كنت لأدع قول الرسول لقول أحد كائنا من كان. هكذا كان الصحابة كانوا من المتبعين، لم يكونوا متبعين أو مقلدين، مقلدون فلان وعلان ويتركون السنة. فإياك وإياك وآراء الرجال وإن تقرؤوه لك بالقول، كما قال الأوزاعي رحمه الله. وعليك بطرق أصل هذا العلم كما قال هذا القائل، رحلت أطلب أصل العلم مجتهدا، رحلت أطلب أصل العلم مجتهدا وزينة المرء في الدنيا الأحاديث. لا يطلب العلم إلا ما يزن ذكره، وليس يبغضه إلا المخاليف. يعني رحلت أطلب أصل هذا العلم، وما هو أصل هذا العلم؟ أحاديث، وزينة المرء في الدنيا الأحاديث. لا يطلب العلم إلا ما يزن ذكره رجل. إن الله عز وجل نصر هذا الدين على أيدي الرجال، رجال يحبون الله ورسوله، رجال متبعون ليسوا مميزين وليسوا مخلدين رجال يحبون أن يتطهروا. إن هذا الدين فرض على الرجال وفر الرجال وليس يمهده يعني ليس يمهد هذا المنهج منهج النقل والسماع للأحاديث إلا المتنين المخلصون الذين أرادوا أن يخلطوا الحق بالباطل ويخلطوا هذا الدين وعلى الرجال هو الذين يمهدون الأحاديث. فقلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شيخ ربنا الدين الدين الدين الدين يسرى طالب الطبيب ما معنى الدين الدين الدين الدين يعني لا تتبع السنة يعني لا عدل ولا عدل محمد رسول الله تبني الدين على هواك وعلى رأيك الخاص ليس هذا من يسر الدين بل هذا من إفساد الدين. اليسر بالأحاديث اليسر باتباع السنة لأن السنة بنيت على اليسر. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة على الأمر الواضح ليلها كان هارها ليلها ونهارها سواء كالطرحة البيضاء لا يزيد عنها إلا هارك لا يزيد عن هذه المحجة إلا هارك. لذلك حذر ربنا سبحانه وتعالى فقال فليحذر فليحذر الذين يخالفون عن امره عن امر الرسول ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. فلنتقي الله عز وجل في هذا الدين ولنتقي الله في انفسنا ونحرص على طلب اصل هذا العلم على تعلم الاحاديث تعلم السنه ولنذكر قول فلان وعلان فان هؤلاء لن ينفعونا في القبر ولن ينفعونا يوم القيامه انما سوف ينفعك الاتباع الاتباع الاحاديث هو الذي سوف يكون سببا في تثبيتك عند القبر وعند القيام في يوم الحشر. فاحذر من اتباع الهوى ومن اتباع الرغبة ولا تكن مع كن رجلا رجلا متبعا لا تكن مع كما قال الإمام أحمد من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه لذلك. هذا يدل على الجهل وعلى قلة الفقه. فنسأل الله أن يهدينا إلى العلم نافع وأن يثبتنا على السنة وعلى سماع الأحاديث حتى نلقاه وهو راض عنا سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.